حبيبي لو يصير الحظ مايل وانا وياك جرحين انتشابه، تأكد هالحزن في يوم راحل ونفرح والفرح طول غيابه، يمر الحب بظروف ومشاكل قليل اللي بها الدنيا اهتنابا، ومع هذا وكل هذا نواصل ونتصبر على المر وعذابا دابا.